يلا يلا يلا تقرا صيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بسكر ذا الحلا وبخليه لكم إن شاء الله تعالى في آخر الله لأنه يبي يشغلنا ويشغل المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء مساكم الله بالخير، وأنا الحقيقة كل أسبوع أشتاق لكم أكثر، وهنيكم الحقيقة كثيرا، وهنئكم على ما تقدمون الحقيقة من قيم كثيرة خلال هذه الشاشة وخلال هذا البرنامج. واليوم بلغ صوتكم وصورتكم ومحتواكم اللي تقدمونه، فأهنيكم على هذا القبول. وحنا سعداء أيضا بأنها ما شاء الله النسخة فيها ما شاء الله الإمارات، وفيها البحرين، وكذلك فيها الكويت، وفيها الأردن، وأيضا فيها ما شاء الله من نجد وسوريا كذلك، وفيها أيضا في داخل المملكة ما شاء الله من أوسطها ومن حائل ومن شمالها وجنوبها وشرقها، وكذلك عمان عاد ما يحتاج صاحب السلطنة. أنا الحقيقة هني أنا أقول له قبل شوي عنده ما شاء الله أيضا بعض القيم التي يطرحها، وهني أخوي ضيعت الاسم. أنا الحقيقة كل ما دخلت وجدته في الصف الأول في المسجد يدعو ويتسنن ويصلي، وهذه قيم الحقيقة طيبة، الله يزودكم ولا ينقصكم، قولوا آمين. أمسي على المشاهدين بالخير وأقول لهم الله أني أحبكم في الله وبيض الله وجيهكم، أشكركم على تفاعلكم وعلى دعواتكم، يصلني على الخاص وألاقي بعضهم في الشارع وفي الطرق وفي المناسبات وفي القاعات وفي المساجد وفي الشوارع، فأرى من الحب والثناء، فمساكم الله بالخير وجزاكم الله عني خير الجزاء. وأشكر الحقيقة الإخوان الأخ أبو فهيد والأخ أحمد الحقيقة معي، وأشكر الحقيقة طاقم الإدارة مرة أخرى، وأكرر هذا العمل اللي حنا نقدمه وأنتم تقدمونه حقيقة يقوم على التعاون. والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني لولا الله ثم وجود إدارة، وجود مالك، وجود شباب متسابقين، وجود الحقيقة مشاهدين وجماهير، وجود الحقيقة ضيوف ومذيعين، ما قام الحقيقة هذا الكيان ولا قام هذا الخير الكثير. عسى الله يعيننا وياكم على ما يرضيه. حنا ما زلنا في القرآن، واليوم أنا عندي قصة جديدة هي من القرآن، وجمالياتها زيادة جمالها أنها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليوم نبي نعيش مع القرآن ومع السيرة، وهذا هو جماليات هذه القصة هذه الليلة. ويا ليت تركزون معي شوي، وأشكركم حقيقة على ضيافتكم وعلى ما تقدمونه، لكن ما ودي ننشغل بالضيافة عن ما سيقال، وخاصة في جماهير الحقيقة يتابعون ويمكن ينقطع. أنا من الناس إذا استرسلت خطيط، أي شيء يقطعني أفتر، وبالتالي كذلك المشاهد أحيانا حينما ينشد إلى مقطع أو ينشد إلى كلام الداخل والطالع قد يؤثر على استماعه وعلى استرساله. حديثنا اليوم عن قصة كعب بن مالك. وكعب بن مالك جاءت قصته، طبعا بتكلم عن كعب بن مالك قصة التي وردت في سورة التوبة، ما راح أتكلم عن سيرته، لأن سيرته معناته نذكر متى ولد ومتى أسلم ومتى مات ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، لهذا ما راح نتكلم عنه. سنتكلم نحن اليوم فقط عن القصة اللي حنا موضوعنا عنواننا أحسن القصص، ونأخذ قصص القرآن الكريم. هذه قصة خلدها القرآن الكريم، والحقيقة فيها مضامين كثيرة. أنا أقول وأنا في الطريق عسى الله يعيننا على أننا بالفعل نستطيع أن نوصل القيمة التي نريد أن نوصلها من خلال هذه القصة. كنا نستمع في الطريق إلى سورة التوبة ومشغلين في الطريق، وحنا جايين صوت الشيخ عبد العزيز العيدان ورحمة الله عليه، وأنا أعزي أهله في هذا المساء الكريم، وأعزي أهل بريدة، وأعزي الحقيقة المملكة في وفاة هذا الرجل الكريم القارئ صاحب الصوت الشجي، وقد زرته وعرفته في بريدة من خيرة الحقيقة الرجال. توفي يوم السبت الماضي رحمة الله عليه في محراب المسجد، وهو جالس يقرأ القرآن ينتظر صلاة الظهر لأن تقام، فعسى الله يغفر له ويرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كعب بن مالك صحابي جليل. القصة طبعا حصلت سنة 9 هجرية. أنا ذكرت قصة غزوة تبوك في السيرة النبوية، ما راح أتكلم عن الغزوة، سأتكلم عن القصة التي تتعلق بكعب بن مالك اللي جاء ذكرها في القرآن الكريم. سنة 9 هجرية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بعام واحد، قبل أن ينتهي العهد النبوي بسنة واحدة. القصة طبعا حصلت بسبب غزوة تبوك. غزوة تبوك مشهورة، هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الغزوة هذه بسببها فضح المنافقون، وسورة التوبة عرتهم وفضحتهم للإسلام وللمسلمين، فضحوا في عهد النبي. واليوم اللي يقرأ توه إن نقرأ سورة التوبة نسمعها في الطريق نسولف، فيقول لي الأخ أحمد يقول هل ينطبق ما ينطبق في هالسورة على كثير من المنافقين؟ أقول نعم ينطبق عليهم لأنها كانت الفاضحة والكاشفة. فهذه السورة نجاءت فيها قصة كعب بن مالك. طبعا كعب بن مالك لما جاءت غزوة تبوك كان فيه تحدي كبير بين على المسلمين. كانت الروم في تبوك يحشدون الجنود يبغون يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يغزوا ويهاجموا المدينة، لكن الرسول بحنكته وذكائه وفطنته ومعرفته وكذلك الوحي الذي نزل إليه أراد النبي أنه يهاجمهم، بمعنى أنه يتصدى لهم قبل أن يأتوا المدينة. لأن لو دخلوا المدينة الروم وبني الأصفر هناك ويدخلون على المدينة قد تهلك المدينة وقد يذهب عمارها وقد يموت أهلها. فالرسول الآن يقول لا احنا نبغى نطلع ولازم نواجههم ولازم نجعل الحرب ننقلها بدل ما تكون في المدينة تكون في ديارهم هناك. أنتم مستعدين؟ المسلمون الآن هل في استعداد؟ طبعا شوفوا التوقيت كان صعب، حر شديد، المدينة إذا جاءها الحر شرفها الله، الرسول تعوذ من لأوائها ومن حرها، وكان شدة الحر تعرفون درجة الحرارة عالية، وكان ذلك الوقت أيضا مع شدة حر المدينة كانت الثمار جاهزة، يعني النخل تعرفون الصحابة مزارعين والمدينة منطقة زراعية وكانت الثمار ناضجة والناس ينتظرون يقطفون ثمارهم، يعني النفوس متهيئة للجلوس، نبغى نقطف الثمار وناكل ونبيع ونشرب، أكل عيشهم وأكل عيش عيالهم. وكأن الرسول يقول تعالوا واتركوا مصالحكم خلفكم، هذا مفهوم من خلال يلا تعالوا، الهدف مقابلة هؤلاء، لكن هذا امتحان صعب وفيه تحدي وفيه مواجهة على المسلمين. هنا اليوم المسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك 1000 كيلو مع الحر الموجود وقلة المؤونة، ما في مؤونة ما في فلوس، وتعرفون القصة الرسول وقف على المنبر يقول من ينفق من يتبرع للمسلمين، فقام أبو بكر وقال تبرعت بمالي كله، القصة الشهيرة. ثم قام عمر تبرع بنصف المال، ثم قام عبد الرحمن بن عوف وقال هذا جزء من مالي، قال بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت، حتى جاء عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينفق من يتبرع، قال عثمان أنا يا رسول الله، وجلس عثمان يعطي من الإنفاق، تبرع ب100 ناقة بما فيها بحمولتها وسلاحها وعتادها، ثم قال النبي غفر الله لك يا عثمان، ثم قال وعلي مثلها، ثم قال غفر الله لك، ثم قال وعلي مثلها، حتى قال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكان المشهد صعب، الناس جالسة تنفق. معروفة قصة الجلاس بن سويد، الجلاس بن سويد كان من المنافقين وكان في حضنه عمير بن سعد، عمير بن سعد ربيبة يعني ولد زوجته، وكان صغير عمره عمير بن سعد 5-6 سنوات وهو قاعد في حضنه، قال عمير بن سعد طفل لكن شوفوا أطفالهم كيف يذكرون، قال يا عم، يقول أميت زوج أمه الجلاس، يا عم إني جئت من المسجد ورسول الله يجمع الأموال والناس ينفقون ورا ما تدفع عن شيء مثله، فنظر إليه قام يضحك، طبعا يحسبه طفل صغير ما يفهم، قال أيها الناس أسمعتم ما يقول هذا الغلام هذا الصبي؟ والله إن كان ما يقوله محمد حق عليه الصلاة والسلام فإن حميركم التي تركبونها أكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا، فإن حميركم التي تركبونها أفضل منكم. قاموا يتضحكون منافقين جاهزين، هذا الطفل انقهر، كيف تضحك على هالكلام، كيف تستهزئ برسول الله وتضحك، فأمسك لحية عمه قال يا عم والله لقد قلت كلمة إن أنا سكت عنها قتلتني وإن تكلمت بها فضحتني، إن رفعتها في الشنب وإن طمنتها في اللحية، إن تكلمت عنك فأنت زوج أمي وإن علمت وإن سكت فأنت جالس تستهزئ برسول الله، وهذا الكلام غير مقبول. وانطلق هالصغير وطلع، شوفوا التربية كيف. ويوم دخل المسجد الرسول على المنبر يجمع المال، فقال الجلاس عمير بن سعد يا رسول الله إن عمي الجلاس يقول فيك كذا وكذا. الصحابة اسكت اسكت، يعني طفل بزر جالس يزعجنا، حنا عندنا مهمة أكبر. قال دعوه تعال تعال، ثم جابوه لين صعد على المنبر وقف عند النبي قال أعد لي ما قلت، قال إني جلست، قال له القصة في حضن الجلاس، فقال إن كان حميركم التي إن كان كقول محمد حق فإن حميركم لتركبونها أفضل منكم. قال ادعوه إلي. الصحابة جيبوا للجلاس. قال الصحابة يا رسول الله غلام صغير لا يعي ما يسمع وما يقول، يمكننا ما هو بمركز طفل كيف تقبل كلامه؟ قال ائتوني بالجلاس. يام جاء الجلاس ودخل. قال إن الغلام حدثنا بحديثك آنفا عنا أحقا ما قال؟ تورط منافق. قال الجلاس لما وقف والله ما قلتها وأقسم بالله أنها ما قال. يقول عمير بن سعد، عمير بن سعد كبر وأصبح من كبار الصحابة، يقول عمير بن سعد والله وأنا واقف أمام رسول الله على المنبر ظننت أن الرسول سيكذبني فأخذتك أمسك بثوب الرسول، والله إنه قالها، والله إنه قالها، والله ما كذبت عليك. قال والله ما قلتها، أو تصدق غلاما فيما أقول؟ فسكت النبي مادي حتى نزل جبريل. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ثم نزلت الآيات تفرح الجلاس بن سويد، علما بأن الله فتح له مجال التوبة وتاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا بس مدخل حتى نستوعب. أنا ذكرت طبعا غزوة تبوك في السيرة النبوية في هذا المكان قبل 3 سنوات، لكن هذا مدخل عشان نستوعب مكانة هذه الغزوة والموقف اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا المسافة بعيدة والناس بدأت تتثاقل، المنافقين جاهزين. طبعا الرسول لما هاجر للمدينة كان فيها يهود وكان في مسلمين بس، وخرجت الفئة هذه الثالثة اللي هي فئة المنافقين، وبدأوا يقولون لا تروحون، الرسول بيوديكم 1000 كيلو في الحر وحلالكم الآن، هالأشجار والنخيل جاهزة للقطف والبيع والشراء. بدأوا يتثاقلون. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا عشان فلوسكم وحلالكم والرطب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طيب ما المطلوب يا رب؟ إلا تنفروا، شو التهديد، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل غيركم ولا تضروه شيئا. لا بغى الله يبدل بدل، ولذلك لا تظن أنك أفضل المخلوقين على وجه الأرض، الله تبارك وتعالى يستطيع أن يستبدلك ويأتي بغيرك ويستبدل غيركم ولا يتضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم يذكرهم إلا تنصروه فقد نصره الله، يذكرهم بالماضي إذ أخرجه الذين كفروا، تراهم 2 ثاني 2 إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، حتى قال الله ما المطلوب؟ قال الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا شوفوا هو تحدي صعب، سماها الله غزوة ايش؟ غزوة العسرة، غزوة العسرة من شدة الإعسار فيها. ولذلك قال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ايش؟ في ساعة العسرة، لأنه موقف حرج، الظروف التي تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة صعبة جدا جدا جدا جدا، ما كان عندهم رواحل، ما في لا إبل ولا خيول، عدد قليل، كانوا كل 3 يركبون على بعير واحد، يتفاوتون على البعير الواحد حتى وصلوا إلى تبوك. كعب بن مالك هو اللي يروي هذه القصة. اسمعوا، ترى أنا عندي قناعة من خلال حقيقة تخصصي في السيرة، إذا جاءك الشخص هو اللي يروي قصته تكون أبلغ. لو جاك الآن بدر قال بعلمكم عن قصة حصلت لي بحايل قبل 3 سنوات، الأفضل تسمعها منه ولا تسمعها من صديق له؟ إذا سمعتها منه وهو يرويها سيرويها لك بأحداثها بتفاصيلها حتى مشاعره وأحاسيسه اللي كان يمر فيها ستكون واضحة أمام العيان. يقول كعب، والقصة طبعا جاءت في سورة التوبة، ترى سميت سورة التوبة عشان هالرجال هذا لأنه تاب الله سبحانه وتعالى عليه. خل بالك أول ما تسمع التوبة في الغالب يروح بالنا للذنوب والمعاصي العامة، لا لا لا، في ذنب بعض الناس ما يعرفه، ذنب الفردية. أنا الحالي أنا شغال على نفسي، أنا وعيالي أنا وبيتي، وش علاقتي بالناس ابن الحلال؟ هذا الأناني اللي يعيش لنفسه هذا مرفوض. الآن في الكورة إذا صار واحد ما يعطي ربعه اللي معه في الكورة يقولون عنه أناني. أن في الحياة الله خلقنا لنتكاتف ونتعاون ونتعاضد ونجتمع. ولذلك إذا سمعتم سورة التوبة اللي عايش نفسه ما عنده هم لا لدينه ولا لرسالته ولا لأمته ولا لمن حوله، أنا أقول له تب مما أنت فيه، عليك بالتوبة، لأنك كنت جالس تعيش للخاص وتركت العام ولا عندك. أنا أنادي رجال الأعمال، أناشد الحقيقة المفكرون، أناشدكم أنتم أيها الإعلاميون، أناشد كل إنسان يريد النجاح يجب أن تعيش للأمة ما تعيش لوحدك. معقولة قصة لأن رجل ما راح يقاتل تنزل هالسورة وتقرأ إلى قيام الساعة؟ نعم معقولة. ولذلك أنا بقول لكم شيء، كعب بن مالك ما خرج في غزوة تبوك وتخلف عنها، يقول كعب بن مالك والله لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك، كأنه يقول تراني منكم لا تسيئون الظن فيني أنا مؤمن. أنا تخلفت، طبعا تخلف في غزوة بدر. غزوة بدر تعرفون كانت غزوة لم يكن النبي ذهب للقتال، الرسول خرج للعير ثم قابل العدو فحصلت المعركة. ولكن غزوة تبوك لا، الموضوع يختلف والظروف كذلك تختلف. ثم جالس يقول كعب بن مالك والله ما تخلفت عن معركة إلا غزوة تبوك، وإني شهدت العقبة، العقبة اللي هي البيعة اللي تمت، البيعة اللي تمت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، يعتبرونها أهل المدينة وبعض أهل السير أن مكانتها مثل مكانة غزوة بدر. يقول كعب بن مالك والله إني شهدت يوم العقبة أو ليلة العقبة وإني أرى أنها مثل بدر في المكانة، إلا أن بدر شاع ذكرها، بدر صار لها شاع ذكرها وانتشرت، والعقبة مثلها في المكانة ومثلها في القيمة. قال وكان النبي عليه الصلاة ولم أكن أنا، شوفوا الصدق مع النفس، الصدق مع النفس، ولم أكن وقت غزوة تبوك أقوى مني حالا، أفضل مني ما فيه، كان جسمي نشيط وأنا شاب وعندي جلد وعندي دابتين، عندي بعيرين مو بواحد، يعني أقدر أطلع وعندي مال، فلم يكن حالي أيسر مما كنت عليه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي راحلتين وما تقويت إلا في تلك الغزوة، عندي كل المقومات أني أخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وكان النبي إذا أراد أن يخرج إلى غزوة يوري، وش معنى يوري؟ لا يوري يعني من التورية، قال يوري بمعنى لا ما يعلمهم أين سيذهب، يقول له مثلا سنذهب في الطريق من الشمال إلى الشرق ما بينهما، وهو يبغى الشمال أصلا، لكن حتى لا يصل الخبر للعدو إلا في غزوتين علمهم الرسول، في غزوة تبوك قال لهم ترى بنطلع لتبوك، عطاهم العلم قبل يروح. والسبب ليش؟ السبب لأن المسافة بعيدة والظروف صعبة ولابد الناس يتهيئون للغزوة هذه الصعبة، وأخبرهم في غزوة خيبر، غزوة خيبر طبعا لأن الله أنزل عليه أنه سينتصر فيها، أما بقية الغزوات كان الرسول يخرج ولا يخبر أحد حتى لا ينتشر، وهذا من الذكاء، والحرب كما يقال خدعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط للحرب، وهذا أيضا فيه رد على من يتهم ديننا، ديننا مهو بدروشة، ديننا ليس فوضى، ديننا تخطيط وترتيب ومعرفة بأحوال السياسة والعسكرية والظروف المحيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كعب كان النبي يوري إلا في غزوة تبوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أخبرنا. ثم اسمعوا ماذا قال، قال فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج بدأت أنظر للثمار، يعني النفس بدأت تقول لي ها وش يوديك من الحلال، الثمار زينة والتمر هذا هو جاهز والنخل منتهي، يقول فبدأت أنظر إلى الثمار فأقول في نفسي أتجهز غدا، لأن الناس مثل أنتم لما جيتوا القرية ما رحتوا السوق تقضوا لكم مقاضي حق 3 شهور وتتهيأ لما ستذهب إليه، يقول فبدأ الناس يتجهزون وبديت أنا أقول غدا أجهز نفسي، أنا أقدر أجهز نفسي وسهل وأعرف المداخل والمخارج وأدل السوق. يقول فتماديت، هذا كلام كعب والحديث في الصحيح، قال فتماديت والمسلمون يتجهزون، قال فلم أقضي شيئا، يعني تسويف تسويف تسويف. وهنا كلمة لابد أن أقولها، إياك أن تسوف في أمور الخير، إذا فتح لك باب إذا هبت رياحك فاغتنمها. يقولون في شايب يقول لولده، وإن كان هالكلام طبعا مو بصحيح، أنتم كان عندكم أظن الأسبوع الماضي كلام عن المرور والحوادث فيقول ميد ولده لا منها ولعت الإشارة وش تسوي لا صارت حمراء يختبره قال صارت حمراء وقف قال ما شاء الله ممتاز يبي يعطيه سوق يبي يختبره قال طيب لا صارت خضراء قالت الخضراء أمشي قال صارت صفراء قالت أغانمها قال لا أنا لا تغانم ولا شيء لهد وقف حنا نقول في مجال الخير انفذ إذا فتح لك الله باب من أبواب الخير والفرص خاصة إذا كنت تعرف أنها لن تتكرر فلا تضيعها. فيقول كعب بن مالك فتجهز الناس ولما تجهز الجيش غادر رسول الله وغادر الصحابة وصبحت الصبح أسأل عنهم قالوا مشوا. يقول فأخذتني الحسرة كيف هو يسوف له كم يوم والناس جالسة تستعد. يقول فأخذتني الحسرة وأنا لم أتجهز فقلت في نفسي ألحقهم غدا أو بعد غد. شوف الشيطان لا يزال بكرة بجهز عمري وبلحقهم أو بعد بكرة سألحقهم. يقول فجلست أمني نفسي بمثل هذا الكلام فرجعت ولم أقضي شيئا ثم غدوت ولم أقضي شيئا. يقول وبدأت أناظر نفسي الجيش طلع والناس غادرت والنبي صلى الله عليه وسلم راح. يقول طلعت مستحي في المدينة بشوف الوضع وشو في المدينة 30,000 يا جماعة 30,000 خرجوا مع النبي في غزوة تبوك يعني من بقى في المدينة. يقول فخرجت أدور في المدينة والله لقد تراكم علي الحزن والهم. ليش يا كعب؟ قال لأني لم أجد إلا اثنين إلا رجل مغموص عليه النفاق منافق معروف وإلا رجل قد بلغ به العذر إما أعور ولا أعرج ولا لا يمشي ولا أعمى. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. يقول هذول اللي لقيتهم. يقول فزادت حسرتي شوفوا حجم الحسرة اللي جالس يشعر به رضي الله عنه وأرضاه. ترى شوفوا بعض الصحابة أو بعض الناس جول النبي يبغون يطلعون في الغزوة منهم معروفة في يسمونهم في قصة تبوك البكائين. قال يا رسول الله إن ما عندنا لا فلوس ولا عندنا راكبة ولا عندنا شيء نركب عليه فأخرجنا معك. قال والله ما عندي ما أحملكم عليه ما عندي لكم لا دواب ولا أموال ارجعوا. قال الله تبارك وتعالى تولوا وأعينهم إيش تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هم جايين يبغون يطلعون هذول يرجعوا يصيحون يبكون يبكون الليل على أنهم ما استطاعوا أن يخرجوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذر أمثال هؤلاء. كعب بن مالك يقول فلما نظرت أقول بنفسي ماذا فعلت كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخرج معه الناس ما فيها إلا منافق ولا رجال معذور والنساء والأطفال. يقول بعدين علموه الصحابة لما رجعوا قالوا فلما بلغنا تبوك قال النبي ما فعل كعب وش سوى كعب. الرسول قلبه مع كعب لكن كعب تخلف. يقول لما بلغتني هذه الكلمة كنت أنا أموت. يعني الرسول يسأل عني حتى أن الرسول يقول أن الصحابة كان يترقب كل ما شاف أحد جاي ينظر يقول لعله هو. يقولون فسكت يناظر فيه رجال مقبل وهم في الطريق. يقول فيرى النبي سرابا فظن أنه كعب فننظر. يقول حنا نقول يا رب أنه يكون كعب على أساس أن الرسول يهدأ. قال فلما أقبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة. رجل يقال لها أبا خيثمة كن أبا خيثمة. قال فإذا به هو أبو خيثمة الأنصاري. هذا أبو خيثمة له قصة تصدق بصاع من تمر لما لمزوه المنافقين وهذا مو بوقت ذكرها. لكن هذا الصحابي رضي الله عنه يقول كعب أنا الآن من يوم راح الرسول وأنا أحترق والحسرة ذابحتني. أسألكم بالله عمركم شفتوا شخص صريح مع نفسه إلى درجة أنه يقول للناس وش كان يفكر فيه؟ يعني رجال جالس يقول كنت أفكر مهموم وأنا ما عندي شيء. اسمعوا الكلام. يقول فلما اقترب عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول خلاص قرب يرجع وبلغني ذلك. يقول حضرني من الحزن وش أقول هلا كيف أعتذر لرسول الله؟ ماذا أقدم بين يديه عذر؟ وش عندي عذر؟ لاني بمريض ولا أعرج ولا أعمى وليس والمال موجود والراكبة موجودة. قال فطفقت أتذكر الكذب. قلت ما فيها إلا أكذب على رسول الله أبكذب عليه وبجيب لي عذر من الأعذار وبقول عندي. لأنهم جاء بعضهم قبل يروحون هو شاف الناس لما قال الرسول نادى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أن الله أمرني أن أجمعكم حتى نغزو في تبوك. دخلوا عليه يا رسول الله والله بعدت علينا الشقة المسافة طويلة وهذا حر ولا عندنا ما نركب عليه. وكان الرسول يعذرهم بالظاهر. قال الله لو كان عرضا قريبا لو كانت دنيا بيد رهمات او سفرا قاصدا يعني في غنيمة سيغتنمونها لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة يعني السفر، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم ايش لكاذبون كذابين. ولذلك بقول لكم شيء يا اخوان واللي يشاهدوننا، قد تضحك علي واضحك عليك، لكن هناك رب لا تخفى عليه خافية، يجب وجوب ان تدرك ان الله يطلع عليك وان الله سبحانه وتعالى يعلم انت صادق او لا. هم جلسوا يتعذرون حر، شفتوا الرسول استوى في ربعه ما اخذهم في الحر وفي الشمس الهجير، قال الله جل وعلا فرح المخلفون اللي قاعدين، فرح المخلفون بمقعدهم، عددهم 82 شخص، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. ليش؟ قال لا تنفروا في الحر، يظنون الحرارة وان الشمس وان قد نتضرر. قال الله قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، كانوا يضحكون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس من يذهب معنا نقاتل بني الاصفر، فيه رجال يقال له الجد بن قيس، هذا شجاع من كبار المنافقين، قال له النبي يا رسول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جد يا ابن قيس هل تقاتل معنا بني الاصفر؟ لان يقولون بني الاصفر، هذا ابن قيس يقولون كان يتوعد، شفتوا الرجال اللي ما عنده الهياط، يقول لو حصل لي مقابلتهم فعلت وتركت وذبحت وسمعت. قال له الرسول يا ابن قيس سنقاتل بني الاصفر اتكون معنا؟ قال يا رسول الله انك تعلم ان بنات بني الاصفر جميلات، يسمون بني الاصفر انهم شقر، ان بني الاصفر جميلات واني رجل اميل للنساء ولا تحمل وخاف روح انفتن. شوف العذر، هذا عذر على ما يقول، هذا خط مخرج جسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لا اذن لي ولا تفتني. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. اقعد خلك مدامك تقول ما تبغى تروح، وأنك تتعذر في نساء وليس من أجل النساء لكنه الخور والتخلي عن رسول الله. يقول فتذكرت الكذب، قلت ما لي حل ألا جهز لي عذر كذبا وأكذب. يقول فاستشرت من حولي قالوا مين مشكلة اكذب وتمشي أمورك. يقول فاستعنت على ذلك، يقول حتى بلغني عودة رسول الله بعد 50 يوما. أول ما دخل الرسول نادى منادي وصل رسول الله وصل رسول الله. وكانت من عادتي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم اسم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، لأن الذي أنقذنا الله به من الضلالة إلى الهدى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أخرج الله أخرجنا من الجهل إلى العلم هو رسول الله، والذي دلنا بعد التخبط إلى الهداية هو رسول الله، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وأبشركم بشارة أنتم اللي شاهدونا أن سلامكم الآن، أنت يا بنت خير قل اللهم صلي وسلم عليه، الآن هذا الصلاة والسلام وصلت إلى رسول الله. الآن كل من صلى على رسول الله، أنت وأنت أطفالكم اللي جالسين تشاهدوني صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام، إن صلاتكم تبلغني. يقول ما من أحد يصلي علي إلا يرد الله إلي روحي فأرد على من صلى وسلم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد صلاة دائمة، ونشهد الله على محبته يا حبيبي يا رسول الله، الله يجمعنا به في الجنة فقولوا آمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع أول ما يدخل يروح المسجد، كان يبتدئ بالمسجد، نادى المنادي وصل رسول الله، والصحابة ينتظرون الرسول يروح للمسجد فيصلي ركعتين، وهذه سنة بالمناسبة، خاصة من اشتهر وعرفته الناس كبير ربعه شيخ له قيمته، يعني من السنة انه يجلس في مكان يشوفون الناس يسلمون عليه. فالنبي يروح يصلي في المسجد، شيخنا الشيخ بن باز الله يغفر له كان اذا رجع من سفر اول ما يروح للمسجد، مرة راح للمسجد بيأدي سنتين بيأدي ركعتين، فلهم جاء لقى باب المسجد مقفول وفصخ بشته عند الباب وصلى ركعتين عند باب المسجد اتباعا لهذه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ عليه الصلاة والسلام في المسجد، يقول اول ما دخل الرسول، اسمعوا كلمة سبحان الله، بعض الكلام يجب ان نقف معه، قال فزاح عني الباطل، الكذب لا قلت والله ما اكذب، يقول كنت اخطط اني اكذب، فلما وصل رسول الله زاح عني الباطل، قلت والله لأصدقن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الصدق. يقول رحت المسجد. طبعا الرسول أول ما دخل كان في رجل اسمه أبو لبابة. أبو لبابة معه عشرة. هم تسعة. ما راحوا يجاهدون ولا عندهم عذر. وش سوى أبو لبابة؟ جاء وجاب معه سبعة وربطوا أنفسهم في العمدان. من يوم راح الرسول ربطوا أنفسهم في أعمدة المساجد في السواري. قالوا والله ما نطلق أنفسنا حتى يرجع رسوله ويطلقنا من هذا المكان. ويوم دخل الرسول شافهم ربطين قال وش عند ذولي؟ ما الذي فعل بهم هكذا؟ قالوا هذا أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عنك يا رسول الله وربطوا أنفسهم في السواري وحلفوا ألا يفكوا أنفسهم حتى تطلقهم. قال والله لا أطلقهم ولا أفكهم حتى يقضي الله فيهم، لقد تخلفوا عني ورغبوا عني. بلغوهم قالوا الرسول حلف، قالوا أنا ما أفككم لين الله يحكم فيكم. قالوا والله لا نطلق أنفسنا حتى يأذن الله لنا، أما حنا والله ما راح نفك أنفسنا لو يصير اللي يصير. يقول فجلسوا على هذه الحال، فلما نزل قول الله جل وعلا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إليهم فأطلقوهم. يوم فكوهم قالوا يا رسول الله خذ هذه أموال لنا تصدق بها عنا واستغفر لنا. قال إن الله أمرني بأن أطلقكم ولم يأمرني بأن أخذ صدقاتكم أو أموالكم. فأنزل الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها إن صلاتك وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم يعني ادعو لهم واستغفر لهم. فأخذ النبي أموالهم وتصدق بها عنهم واستغفر لهم وقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم. يقول كعب بن مالك يوم انفكوا ذا اللي في المسجد دخلنا يرحمك الله دخلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. يقول فإذا بالنبي يصلي ركعتين وجو الناس اللي تخلفوا 80 وبضعة يعني 82-83 رجال. يقول فوقفوا عند رسول الله وكل منهم يعطيه عذر، والله يا رسول الله اني بغيت اروح معك لكن زوجتي كانت مريضة، والله يا رسول الله اني كنت ذاك اليوم بطني وجعني، والله يا رسول الله ان الحر ذاك اليوم ما والله ما عندي مال. يقول والناس تعطي اعذار والرسول يقول قبلت منكم غفر الله لك، قبلت منك غفر الله لك، قبلت منك غفر الله لك. أسألك سؤال، انتم اللي تشاهدوني وانتم يا شباب بسألكم سؤال واحد، اذا سألك النبي صلى الله عليه وسلم انت الان انت يا ابو فهد وانتم جميعا قال لك تخلفت مرة عن الصلاة ولا لا؟ تخلفت عن سنتي؟ امرتك بسنة ولم تأتي بها؟ انت اللي تشاهديني، ليس امرك النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب؟ اذا سألك يوم القيامة قال ماذا فعلت بالحجاب الذي امرتك به؟ وش راح تقولين؟ هذا سؤال مهم، الرسول صلى الله عليه وسلم سيسألنا، ويجب ان نعرف ان كعب بن مالك تخلف عن سنة واحدة عن موقف واحد. كم مرة تخلفنا نحن؟ كم صلاة فاتتنا؟ كم تخلفنا عن طاعة لوالدين؟ كم تخلفنا عن صلوات وعبادات وطاعات؟ كم فعلنا من منكرات ومعاصي وذنوب؟ يا جماعة كعب بن مالك تخلف مرة واحدة وراح تشوفون الآن ايش صار له، تخلف مرة واحدة. طيب اللي تخلف 10 مرات و20 مرة وسنتين وثلاث سنوات و30 سنة، بعض الناس شابت لحيته على الباطل والمعصية، وبعض الناس احدود بظهره على معصية الله، كم مرة تخلف؟ ولذلك يقول هنا كعب بن مالك فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يعتذرون منه. يقول فبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. يقول رضي الله عنه اسمعوا ماذا يقول، يقول فأقبلت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما قبلت عليه ورآني يقول سلمت عليه فتبسم تبسم المغضب، شفتوا ضحكة اللي زعلان عليك؟ يقول فتبسم تبسم المغضب ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الرسول في هاللحظات نزلت عليه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. طيب من يستأذنني؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون. يقول كعب بن مالك أول ما أقبلت عليه قال تعال يا كعب تعال. يقول فجئت مستحي شو أقول له الآن؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كعب ما الذي خلفك؟ ما خلفك؟ يقول فنظرت إليه قلت يا رسول الله، قال ما الذي خلفك؟ ألم تبتع ظهرك؟ يعني ما اشتريت بعير قبل المعركة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ما الذي خلفك؟ قال يا رسول الله والله لو أنا أمام رجل غيرك من أهل الدنيا لو يناديني أي ملك من ملوك الدنيا، لأن شاعر متحدث هو، وسألني هذا السؤال لعندي من الأعذار، لأني عندي جلد، عندي كلام وأعرف شو أقول، أعرف كيف أتكلم، ولكني والله يا رسول الله لقد علمت أنني لو حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني مثل ما قال اللي قبلي، أنا ممكن أعطيك عذر وتقبله مني مثل اللي قبلي، ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط علي ويجعلك تسخط علي. ولو حدثتك يا رسول الله حديث صدق تجد علي فيه، لأني لو قلت الحقيقة راح تزعل مني وتسخط علي يا رسول الله، لكني أرجو عاقبته حسنة ورحمة الله التي وسعت كل شيء. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى من ذلك اليوم الذي خرجت فيه، والله ما كنت أقوى من ذلك اليوم، كانت عندي دابتين وكانت أموالي في خزنتي وكنت قويا شابا جلدا وليس لي عذر يا رسول الله. فنزل رسول الله رأسه قال صدق هذا، صدق هذا، يعني كأنه يقول إيش اللي كانوا قبله كذبوا، أما هذا فقد صدق، قم يا كعب اذهب حتى يقضي الله فيك. أنا ما أقدر أقول شيء. يقول يوم قمت، أنا دائما أقول أن الإنسان أحيانا يصل مرحلة لو كان فيها صادق مع الله أنقذه الله، لأن الصدق من جات، لكن المصيبة حينما يضحك عليك الشيطان وتظن أنك أنت على حق. يقول ما مدان يطلع من مسجد المسجد رسول الله ألا قام وراي رجال من بني سلمة قالوا يا كعب لماذا اعترفت له؟ لما لم تقل كما قال الذين قبلك؟ فيه الناس قبلك 180 رجال دخلوا عليه فاعتذروا فقبل عذرهم وقال قم غفر الله لك، قم غفر الله لك. كان اعتذرت مثل ما اعتذروا، اخطأت على نفسك، والله ما عرفناك رجال مذنب، اول ذنب ترتكبه والرسول صلى الله عليه وسلم كريم وسيغفر لك. قالوا يقول فجالوا يؤلبونني يؤلبونني حتى كنت ارجع اكذب نفسي. يقول والله اني بغيت ارجع اقول يا رسول تراني كنت اكذب عليك قبل شوي. قال فقلت لهم ادخل على رسول الله احد غيري وقال نفس كلامي؟ فيه ناس جو اعتذروا مثلي قالوا الصدق ولا لا؟ قالوا اي نعم، هناك رجلين اثنين ادخلوا عليه قالوا له زي ما قلت ما عندنا شيء، فرد عليهم كما قيل لك. يقول فقلت الحمد لله، من هما؟ من هم الاثنين ذولي؟ قالوا رجل يقال له مرارة ابن الربيع والثاني يقال له هلال ابن أمية. قلت هذين اثنين شهدا بدر وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة يقتدى بهم، اللهم لك الحمد، والله لن أعود وسأكمل ما أنا فيه، وإني عالم أن الله سوف يصدقني لأنني صدقته. الصدق يا جماعة شوفوا أنا بقول لكم شيء، الصدق من جات، لما إذا بغيت ترى يقولون دائما لما تتذكر مصيبتك أو تشوف مصيبتك تذكر إيش؟ مصيبة غيرك. الله ماذا يقول؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون إيش؟ فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يقول فلما ذكروهم لي مضيت خلاص وتوكلت أمري لله. المصيبة وش الآن؟ الآن قاموا اعترفوا. يقول شوي فإذا بالرسول ينادي أيها المسلمون إني أنهاكم أن تكلموا هؤلاء الثلاثة. يا ذبح البلاء، عرفت الموقف كيف؟ كيف يا أيها الناس إني أنهاكم أن تكلموا هؤلاء الثلاثة، لحد يكلمهم، اهجروهم قاطعوهم. الهجر هنا هجر محمود، لأن في هجر محمود وفي هجر مذموم. مو بيروح بعض الناس يقول هذا الرسول يقول، لا، الهجر من أجل طاعة الله أو كف عاص عن معصية الله ما لم يترتب على ذلك ضرر، ما لم يترتب عليه مفسدة أعظم، هذا يقدره الإنسان حسب ما يراه مناسب. أما الهجر المذموم المنهي عنه أنك تهجر إنسان من غير سبب أو من أجل أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر المسلم أخاه فوق إيش؟ فوق ثلاث، يعني إذا كنت ولا بد ثلاث ليالي. أما هذا هجر محمود لأنه في مكانه. قال الشاعر قسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقس احيانا على من يرحم. احيانا تكون القسوة في مكانها حتى على من كنت ترحم. يقول فهجرنا الناس ولا حد يكلمنا، السلام عليكم ما يردون السلام. يقول فدخلت السوق كعب ابغى اشتري، يقول جيت عند بضاعة قلت ما ادري اللي بيعها بكم، يقول ما رد عليه. بكم بكم، يقول اضع البضاعة وامشي. يا جماعة ترى هذا الموضوع مو بسهل. تخيل انك الان انت مأمور عليك في مثلا في البلد ان لا احد يكلمك ولا احد يرد عليك حتى السلام. يقول حتى تنكرت علي نفسي وتغيرت الارض. احيانا الدنيا تشوفها قدامك صغيرة، وهذا هو مصداق الله تبارك وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. يا جماعة ترى لما تضيق بك الدنيا ويحصل مثل هذا الموقف ما يدري، بعدين على فكرة ما يدري متى بيكلمونه. الرسول ترى ما قال لا تكلمونهم مدة 50 يوم، كان نقول راح يوم. الان انتم تحسبون كم لكم الان في البرنامج، انتم عارفين كم راح وكم بقى. لو كانت المدة معروفة كان يحسبها كعب، راح يومين باقي 4 راح كذا، لكن المدة غير معلومة. ليش الله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر الناس انهم ما يكلمونهم؟ شو السبب؟ هو نعم، لكن السبب الرئيسي انك انت يا كعب اخترت الفردية، قلت انا الحالي، يلا خليك لحالك. الجزاء من جنس العمل. انت لما تنصلت او تخلفت عن ركبنا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا المخلفون 4 أصناف، اللي تخلفوا 4 مأمورون. في ناس أمرهم النبي، منهم اللي أمرهم النبي المجلسون في المدينة. لا وش أمه أبوه، أنت تقول يا واحد يك أبو حور أمه أبوه ميتين؟ لا أسم المأمورون في لا في ناس أمرهم هم. حنا عندنا 4 أصناف تخلفوا. الصنف الأول المأمورون المأجورون، هو ما طلع ومأجور، ما مشيتم ما سلكتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا كان لهم مثل ما لكم يعني من الأجور. قالوا وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر. هؤلاء المأمورون منهم علي بن أبي طالب، ومنهم كذلك محمد بن مسلمة وعبد الله بن أم مكتوم. علي بن أبي طالب قال الرسول اجلس يا علي لا تخرج معنا. أنا يا رسول علي السيف المخضرم. قال له اجلس يا علي تخلفني في أهلي وفي المدينة. يوم طلع الرسول جو المنافقين قالوا يا علي ما يبغاك الرسول، انت رجال ثقيل طينة، انت رجال، الرسول يبغى يخفف منك ما يبغاك. فضاق علي فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فلما ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم على الثانية فاذا بي خلفه، قال ما الذي جاء بك يا علي؟ ألم امرك ان تجلس في المدينة تخلفني؟ قال انهم يقولون عني انك ما تركتني الا لانك تثاقلتني. قال لا والله كذبوا يا علي، الا يرضيك ان تكون مني كما كان هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. ارجع يا علي فإنك مأمور. هذا علي بن أبي طالب من المأمورين المأجورين. هذا 1. 2 الذين لم يخرجوا معذورون وهم الضعفاء، منهم 7 البكائين أو 10 اللي ما لم يجد ما يحملهم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع، بعضهم ما لقى أي دابة يركب عليها، هذا معذور أو أعمى أو أعرج أو مريض. 3 اللي هم عصاة مذنبون، ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنه، والثلاثة الذين كانوا معه وأبو لبابة هذا اللي ربط نفسه وأصحابه في سواري المسجد. هؤلاء عصاة لكن الله تاب عليهم. ومنهم المنافقون الملومون الذين هم كذلك يأثمون، اللي هم المنافقين اللي تخلفوا من غير سبب لكن خذلانا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الشاهد من الكلام يقول تنكرت علي الدنيا وسارت الدنيا عندي صغيرة جدا جدا جدا جدا، لكن الله أراد بالصادقين. ترى هذا دليل على صدقهم، لأن الباقين ما أمرهم الله أن الناس يقاطعونهم، لأن المنافق جرمه أعظم ولذلك ستكون محاسبته أكبر وأعظم. يا ترى موقف كعب بن مالك وهو يجلس مع نفسه يقول ليش تخلفت ولماذا تركت؟ يوم كانوا في الطريق كان معهم منافقين، ترى قال بعضهم القصة المشهورة ان من لم نرى من هؤلاء اشبع منا بطونا واجبن عند اللقاء، ترى الرسول اللي مع ذولي ما عندك احد، هذا كلامهم، جبناء لا جو لا يلتقون. انت وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ارسل عمار قال يا عمار اذهب الى قومك فقد احترقوا اللي جالسين تو يتكلمون علينا احرقتهم نارهم في الدنيا. فاسألهم عن مقولتهم ان اجابوك وإلا فأخبرهم بما أنزل الله علي. ماذا أنزل عليك؟ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا ما ينفع الكلام هذا. ولو في ناس اللي كانوا في المدينة الله ما يبغاهم يطلعون. وانتبه ان تكون ممن لا يريدك الله في صفوف الطيبين والصالحين. ولو ارادوا الخروج ايش لأعدوا له ايش عدة. لكن وش السبب؟ ولكن كره الله بعاثهم. الله ما يبغاهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اذا سمعت المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر حي على الصلاة ثم تتثاقل في العبادة. اذا قاموا الى الصلاة قاموا ايش قاموا كسالة. اعرف انك قد ربما تكون ممن دخل تحت فكره الله بعاثهم. اذا قالت لك امك يا ولدي يا قرة عيني يا حبيبي قم وانا امك جيب لي كذا وتثاقلت وجاك الشيطان وبديت تتعذر باعذار ليس لها وجه اعلم ان الله ما ارادك ان تكون قال اقعدوا مع القاعدين. اذا جيت تلبسين العباية التي على الراس وتسترك وتحشمك وقريتي هاشتاك هناك من ينادي بنزع العباءة والحجاب وطاوعتهم اعرفي انت ايتها المباركة انك ربما تدخلين في هذا القول قيل اقعدوا مع القاعدين. ولذلك المسلم لا يكون متردد خاصة في امور الطاعة والخير بل يقوم ويعلم. يقول اما انا في يوم سمعت الخبر ان ما حد يكلمنا يقول اما صاحباي اسمعوا اثنين يقول اما صاحباي فاستكانا يعني قعدوا في بيوتهم وقعد في بيوتهم يبكيان. واما انا يقول كعب فكنت شابا جلدا وكنت اخرج فاشهد الصلاة مع المسلمين واطوف في الاسواق ولكن والله لا يكلمني احد. ادخل في السوق ابيع اشتري ما حد يكلمني. يقول حتى تنكرت لي الارض كلها وجئت الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه دخلت في المسجد. كعب جريء يقول دخلت في المسجد والرسول يحدث اصحابه. يقول فنظرت اليه فنظر يقول فلما نظرني ابتعد بعيني عني. موقف صعب صح ولا لا؟ لما تجي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الرسول يقف عند الصراط احذر ان الرسول يقف على طرف الصراط وتجي ويصد عنك. انتبه يقول انت تخلفت. انتبه ان يقول انت تخلفتي ما قرأت سورة التوبة. سيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ سورة التوبة؟ ما بلغكم قصة كعب بن مالك يوم ان تخلف وكيف انا هجرته وتركته. فلا يأتي يوم القيامة ويصبح الانسان لا يستطيع حتى يسلم عليه. يقول فسلمت عليه يقول ما ادري هو رد السلام ولا ما رد لكني كنت يعني اتابع شفتيه اشوف تحركت اقول لعله رد علي لو بالسر وعليكم السلام. يقول كنت اظن انه رد علي دون ان اسمع. قال كعب بن مالك فكنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فكلما رمقني بعينه تركني. يقول ضاقت بي الدنيا حتى الرسول يصد عني. يقول رجعت الى بيتي وجاري الجدار بالجدار ابن عمي ابو قتادة هذا ما لقى له فرس قام جاي يروح مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول لا اجد ما احمله. قال فجاء احد من الانصار واعطاه فرسه فذهب فدعا له النبي صلى الله عليه واله وسلم. شاهد الكلام ان ابو قتادة يقول رجاله كعب بن مالك يقول تسورت السور يعني تسلقت السور ورقيت فإذا بأبي قتادة في بيته. قلت يا ابن عمي سلام عليكم. ما يقدر يرد عليه ممنوع. يقول ما رد علي. قلت يا أبا قتادة رفيقك ابن عمك أنا كعب. يقول ما رد علي. أبا قتادة السلام عليك ورحمة الله ناشدتك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله ولا لا؟ تعبان منزعج من داخل يبغى يتأكد. يقول ما رد علي. قلت ناشدتك الله يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول ما رد علي. يقول حتى الثالثة فقلت الله ورسوله أعلم يعني لا تدخلني في الموضوع هذا. يقول ففاضت عيناي وتوليت ونزلت من الجدار اللي كنت متسلقه ورجعت. يقول فخرجت وبينما أنا أمشي في المدينة تعبان يقول أدور في المدينة ما حد يكلمني لا ولد عمي ولا أصدقائي ولا أصحابي ولا جيراني ولا أهلي. الدنيا تغيرت. فيه مسجد مر عليه اسمه مسجد الضراب، متى بنوه المنافقين؟ بنوه المنافقين قبل غزوة تبوك، يجهزون هذا المسجد، بنوه للإضرار بالمسلمين، حطوه منارة يعني ظل وستار يتسترون بالدين كذبا على اساس يدسون السم في العسل. اليوم عندنا منافقون يتسترون بهذا الستار، ما هم شرط ابن مسجد، يتكلم بلساننا ويلبس ملابسنا ويبكي بعد معنا دموع التماسيح ويفعل كل شيء، لكن الخنجر معه في اي لحظة قد يطعنك، وحزامه الناسف في بطنه في اي لحظة قد يفجرك. وهؤلاء منافقون، سواء اليمينيين او اليساريين، سواء المتطرفين الارهابيين والمكثرين المفجرين او المنافقين اصحاب الانفتاح اللبرلة والعلمانية اللي يريدون اقحام المجتمع في تغريب وفي ضياع وفي تفسخ، وكلاهما طرفان منبوذان. وهؤلاء هم ينطبق عليهم هذا، اصحاب الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد الشكل مسجد رأس مسجد فيها، اتخذوا مسجدا لكن ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن والله يا محمد ما بيننا إلا لوجه الله، ولا قلنا إلا لننصحكم، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم إيش؟ إنهم لكاذبون، كذابين. ولذلك حتى في سورة المنافقون ماذا قال الله عنهم؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليش تحلفون؟ اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله، هذا أخبار. ولذلك هؤلاء المنافقون موجودون في كل مكان. بالمناسبة أول ما جاء النبي المدينة، أول ما رجع المدينة مباشرة أمر رجلين اثنين بأن يهدموا المسجد وأن يحرقوه، فهدم هذا المسجد الضرار وأحرق هذا المسجد الضرار. كعب بن مالك يقول ضاقت علي الدنيا، شوفوا شوفوا المواقف، شوفوا البلاء تلو البلاء. يقول بينما أنا أمشي في المدينة إذا برجل نبطي فلاح من فلاليح الشام، من أهل الشام، جاي من الشام، جاي من وين؟ من عند الغساسنة. أول ما أقبل يسأل الناس أين كعب بن مالك؟ المنافقين يتربصون يصطادون في الماء العكر، أين كعب بن مالك؟ يقول الناس ما يتكلمون معه، قالوا هذا هو يشرون. يقول فأشاروا علي فجاءني هذا النبطي الفلاح، يقول قال أنت كعب؟ قال نعم أنا كعب. قال خذ هذا الكتاب خطاب. يقول يوم فتحت الخطاب وشو؟ قال فلما أخذت منه كتابه، يقول هذا الكتاب الذي كان معه جاءني من ملك غسان. ملك غسان سمع بالقصة، وان طبعا تعرفون كعب مالك رجل شهير وشاعر ورجل متحدث وخطيب، قال كتب لي كتابا فقرأته، مكتوب فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. كيف تقعد الناس يهينونك ولا يسلمون عليك ولا يكلمونك، تضيع وتضيع مصالحك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا في ديرتنا ونكرمك ونسكنك وتصير عندنا لاجئ سياسي. لكن شوفوا الأصالة، شوفوا الناس اللي ميب، الناس هؤلاء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله أن يركن الذين ظلموا. بعض الناس يظن أن أعداءه هم من سينصره، العدو عدو يا جماعة، العدو لن يعطيك إلا مصلحته. ولذلك تجد بعض الأعداء أنا إن لم تكن معي فأنت إيش؟ فأنت ضدي، وأحيانا يتفق معك لمصلحته، فإذا انتهت المصلحة قالك فمان الله، تجمع شملهم أو تشتت شملهم إلا علينا وصرنا كالفريسة للذئاب. ويتجمع شمل الكفار على هؤلاء. يقول يوم جاني الكتاب، اسمعوا شو يقول، هذا هو الآن يروي عن نفسه، قلت والله إن هذا لمن البلاء، والله عندي بلوة، أنا ناقصك يا ابن غسان اللي هيني كافي، والله إن هذا لمن البلاء. يقول فأخذته فيممته التنور أحرقته. الله الله الله الله الله الله الله، أنا لازم أوقف هنا وقفة مهمة. يممته التنور الرجل العاقل، أول شيء هذا فيه دليل على أنه صادق وعلى أنه لم يكن منافق، هذا أكبر دليل، هذا واحد. اثنين يقول يممته التنور، أنا أنصح عيالنا شبابنا، كم عندك في المسودات والحافظة والإرشيف أرقام معاكسات صور علاقات، كلمات، مقاطع في ارشيفك. يجيك احيانا الشيطان يقولك لا لا خلها يا حلال، لا تشوفها انت ما راح تأثم. والنفس تقول يا رجال امسحها، ابعدها عن نفسك. وقد تودعك يا جماعة كل شيء سيكون سببا عليك وسيضرك اتلفه من اللحظة هذه. بعض البنات تتصل بنا، يا شيخ انا ابتزني رجل يكلمني عاكسته اخطأت، ثم بعد ذلك انا الان الحقيقة ابغى انتهي من هذا الموضوع. اول امر نقولها لها ونقولها للشاب تلغي جميع الارقام والجوالات ولا تحتفظ باي رقم. اثنين، كل الارشيف القذرة والمتسخة ضعها في صندوق اسود ثم اتلفها واحرقها، كما احرق كعب بن مالك هذا الخطاب، لانه لو طاوع ملك غسان لانتهى الموضوع واصبح القضية قضية نفاق حقيقي وربما تكون مسألة كفر. وبالتالي انا اقول اي شيء سيضرك يممه التنور واتلفه ولا تفتح نفسك باب. وهنا يجيز العلماء حرق الكلمات والاوراق اللي فيها ذكر الله. لو واحدة حين قالت والله عندي مصحف في البيت قديم ومتقطع ولا عاد احد يقرأ فيه، نقول اكراما لهذا المصحف يحرق حتى لا يهان. عندك ورقة في بيتك فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، اكراما لها تحرق هذه الورقة حتى لا تهان لان فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الان اتممنا كم ليلة؟ اتممنا 40 ليلة. يقول انا تعبان 40 يوم. كم لكم انتم يوم؟ 40 يوم. 40 ليلة. يقول وانا متعب. يقول فجاء رسول الله. قلت جاء الفرج. يقول يوم جاني المرسول من النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله يقول يأمرك يا كعب ان تعتزل زوجتك. يقول انا جالس انتظر. قال رسول ذلك، هو ما عنده مشكلة في ان يعتزل زوجته، لكنه لما جاء الخبر، شفت لما يكون في سجين في السجن ويجيه معروف فيه ضابط ما يجي الا لاطلاق السراح، يوم شافه دخل مع السيف قال بس جاء الفرج، يوم جاء قال ترى معليش مددوا لك 30 يوم بعد. انا لله وانا راجعون. قال فقال ان رسول الله يأمرك ان تعتزل زوجتك. قلت او طلقها ولا تبقى معي بس في البيت. قال لا تطلقها ولكن اعتزلها ولا تقربها. يقول وراح مرسولين اثنين الى صاحبي وقالوا نفس الكلام. وهذا فيه دلالة، وهذا الكلام للحرمة مهم، الزوجة والمرأة جزء في المجتمع، لان كعب بن مالك وصاحبيه تنصلوا عن المسؤولية الجماعية وكل واحد يهتم بنفسه. انت يا المرأة شريكة مع المجتمع في نجاحاته، شريكة مع المجتمع في بنائه، شريكة مع المجتمع في كل ما يحفظه ويعينه ويحوطه، وللمرأة قد تكون مؤثر كبير. يقول كعب بن مالك وذهب لصاحبي نفس الرجال اللي جاني إلا امرأة هلال بن أمية راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنه قد جاءنا مرسولك وأخبر هلال بن أمية ألا يقربني، والله إني ما عرفت عنه إلا أنه رجل كبير شايب ولا عند أحد يخدمه، هل تأذن لي أن أخدمه؟ تقولها زوجته بيض الله وجه المرأة، قولوا أمين. وأنا أهني والله النساء التي تقوم بخدمة زوجها، المرأة التي تتبعل زوجها تحفظه في حضرته وتحفظه في غيبته وتقوم على شؤونه وتسد حاجته في بيته. ترى بعض الحريم والله ما شاء الله عن 100 رجال تجدها في البيت إذا غاب الرجل امرأة تسد الحاجة وفعلا يعتمد عليها بعد الله الرجل في البيت في تربية العيال وفي قيام بشؤونه وشؤون زوجها. وهذه المرأة قالت يا رسول الله إن هلال رجل كبير ولا عندها أحد يخدمه، هل تأذن لي بأن أبقى معه لخدمته؟ قال نعم ولكن لا يقربك. قالت والله لا يستطيع، يعني رجال كبير وقاضي ما عاد عنده شيء. قال إذن تقومين على خدمته. يقولون اللي حول كعب يا كعب أنت ليش استعجلت وديت حرمتك؟ شف زوجة هلال راحت واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالها قعدي، روح قل للرسول خلي حرمتي تقعد تخدمني. قال لا والله والله لا أذهب إلى رسول الله وما ظني ماذا سيقول لي وأنا رجل شاب، وأنا اللي فيني كافيني واللي جاني يكفي، لا تحطوني في مواقف أكثر مما أنا فيه. يقول فجلست، يقول جلست هنا ويتكلم ينتظر الآن الفرج. يقول فإذا ب50 ليلة تمضي علينا. يقول الليالي قوية. بالمناسبة المنافقين قبل أدخل على 50 ليلة وهم راجعين من غزوة تبوك أرادوا الإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم بنوا المسجد وراحوا للرسول قال يا رسول الله تعال صل معنا في المسجد. يوم جاء الرسول بيروح يصلي معهم أمره الله إيش؟ لمسجد أسس على التقوى خير أن تقوم فيه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تقوم في هذا المسجد ولا تصلي أبدا. قال لهم لعلي إذا رجعت من السفر أصلي معكم. يوم راحوا في غزوة تبوك خططوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عشان تعرفون أن المنافقين يريدون قتل النبي بكل أحواله. وش سووا؟ تلطموا 14 رجال وركبوا على دوابهم، فنادى منادي أن رسوله يذهب مع طريق العقبة فلا يقربنه أحد. يعني طريق العقبة صغير، تعرفوا العقبة أهل الجوم يعرفونها، ولا يمكن الدخول فيها. فقال لا يأتي أحد لأن هذا المكان سينزل معه النبي صلى الله عليه وسلم. العقبة منزل خطير. فقاموا 14 رجال ركبوا رواحلهم ووضعوا اللثام، خططوا يروحون في هالطريق يزاحمون النبي حتى يسقطونه. يقول فرآهم عمار كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يسوق ناقته. يقول فرأيتهم فبدأت أدفع رواحلهم أدفهم عشان ما يؤذون النبي. يقول حتى تنحلت راحلة النبي كاد أن يسقط عليه الصلاة والسلام. يقول لما كاد أن تسقط طردهم ففروا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعرفتهم يا عمار؟ قال إني عرفت رواحلهم ولم أعرف الراكبين، ما عرفت الراكبين. قالوا أرادوا برسولك قتلا، هذول يبغون يزاحموني حتى يقتلونني. تخفوا لكنهم عند الله معلومين. فهذا النفاق اللي وصل إلى قضية التخطيط كما قال الله وهموا إيش بما لم ينالوا، بما لم ينالوا، لأنهم هم مش يقولون يوم كان النبي في غزوة تبوك ضاعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس جهم برد جتهم ريح شديدة، حتى الرسول قال لهم ستأتيكم ريح هذه الليلة فلا يقومن منكم أحد. وقعدوا الناس إلا رجلين، واحد قام لحاجته يقضي حاجته وواحد قام يدور ناقته. اللي قام يقضي لحاجته أهلكته الريح فمات، جت ريح لأنها عصى رسول الله. وأما الثاني نقلته الريح إلى طي عند دياركم، إلى طي من تبوك إلى طي. وهذه مصيبة، مخالفة أمر رسول الله صعبة يا جماعة. ضاعت الناقة في مع شدة الريح، فجاهم رجل يقال له زيد بن اللصيت، قال إن محمد يزعم أنه نبي، يدعي أنه يعلم غيب السماء، هو ما ادعى أنه يعلم غيب السماء لكن الوحي ينزل إليه، وأنه يأتيه وحي من السماء وقد ضاعت ناقته ولا يعرف أين هي، هذا نبي؟ وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه بلغني ما قال صاحبكم أني أزعم أني نبي وأن ناقتي قد ضلت ولا أعرف مكانها، لقد علمني ربي أن ناقتي في الوادي الفلاني في المكان الفلاني عند الشجرة الفلانية. يقول الصحابة فذهبنا فوجدنا ناقة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في مكانها الذي وصف عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء يبقى كما يقول هذا أبي كبشة الأنماري اللي روى حديث اللي كانوا يتسارعون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللي كانوا أبي كبشة الأنماري يذكر عن هؤلاء المنافقين أيضا رواية تدل على خبثهم، هذا الخبث المتردي، يريدون قتل النبي، يتهمون النبي في رسالته، يقولون كلام خطير. ولذلك أنا أقول كما قال الله سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لكن بعدت عليهم الشقة. يقول تمت الآن كم ليلة؟ 50 ليلة. يقول فلما تم 50 ليلة يقول نزل الفرج من الله، وكنت أصلي على ظهر بيتي على السطح، أسطوح اليومين زينة ولا لا؟ مع الأجواء الزينة والهواء يسفسف حايل ما شاء الله. يقولون فكنت أصلي على، هو يصلي على ظهر السطح ليس ابتغاء للجو ولا للهواء، ابتغاء للأخبار أن يسمع خبر ينقذه. يقول بينما أنا جالس على ظهر بيتي وأنا على الحالة ذكرت ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ يا كعب ابن مالك. يقول أنا على السطح ليل قبل صلاة الفجر. يقول فوقفت فإذا بي أرى رجل على فرسه ورجل يمشي، اللي على فرسه يبي يوصل عشان يبلغني، واللي يمشي يوم شاف راعي الفرس تقدم قال أبشر بالفرج. يقول يوم سمعت الأبشر سجدت لله شكرا. إذا بلغك خبر أن الله أنعم عليك بنعمة أو أزال عنك نقمة، فاسجد لله شكرا كما يرى ذلك الشافعي وطائفة معه. قال فقلت وما ذاك؟ قال أبشر أبشر فقد أنزل الله توبتك من السماء. يقول بلغني الخبر وأنا ساجد سجود شكر، فذهب الناس يبشرونني، الناس يتراكضون يا الله على مجتمع المدينة، وش المجتمع المتماسك؟ يوم قال الرسول وقفوا وقفنا، يوم قال الرسول ترى نزلت براءته ونزلت تهنئته ونزلت توبته، انطلق الناس كلهم يبشرون. هذا الأخوة الحقيقية، هذه القلوب الصافية. ولذلك أنا كنت أسولف مع أبو فهد قبل يومين، أقول بعض الناس ميت المشاعر، يكلمك يقول أبشرك جاني ولد، تقول على البركة، طيب شو أسوي لك؟ ولدي أبشرك ملك، ما شاء الله زين إن شاء الله يصير خير. يا أخي خلك حي، عش مع الناس كما يعيشون، عش للناس، جاني ولد ما شاء الله على البركة، الله يجعله ابن صالح، الله يقر عينك بصلاحه، افرح للناس، أبشرك فلان ملك، ما شاء الله، أبشرك شريت أرض، شريت بيت، سكنت، فعلت، عش مع الناس حياتهم. هؤلاء هم أنا سلامي من هالمنبر على أهل المدينة، سلامي على الأنصار والمهاجرين، سلامي عليكم سلاما حتى تقوم الساعة، هنئكم على أخلاقكم الكبيرة وعلى تعاملكم الفذ إلى اليوم. ترى أهل المدينة حقيقة، وهذا هو تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، الأنصار يستبشرون والصحابة، فذهب الناس يركضون ويبشرون، واحد على الفرس واحد على الرجولة، كل منهم يريد أن يبشره. يقول فلما جاءني اللي بشروني، يقول خلعت ثوبي وعندي ثوب ثاني في الدولاب، فأعطيتهم إياه هدية مني. وهنا يجيز العلماء إذا جابك رجال بشارة أنك تقول له تفضل، بنترك الأسئلة بعد الله، تفضل. يقول فأعطيتهم ثوبي، والله لا أملك غيرها، يقول والله ما عندي لها الثوبين. يقول بعدين جلست نادي أبو قتادة جاري ولد عمي اللي ما كان يرد علي، يا أبو قتادة أعرني ثوبا ألبسه، أبغى ألبس ثوب أتستر. يقول فأعارني ثوب ولبست ثوبي وقصدت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل المشهد يا جماعة، طالع عقب الخمسين يوم ورايح يركض من بيته للمسجد فرحان، يقول دموعي تنهمر على خداي. هذه مشاعر العودة، مشاعر التوبة، مشاعر الإحساس الصادقة مع الله. يقول الناس يلاقوني في الشارع ليهنك التوبة، عمر أحد هناك على توبة لك؟ عمر أحد قال هنيئا لك والله تركت الدخان، هنيئا لك والله نهنيك تركت الشلة الفلانية، هنيئا لك يا فلانة ما شاء الله لبست الحجاب، هنيئا لك تركت ذيك العباءة اللي كانت أشبه ما تكون بالفاضحة. عمر أحد هناك على أنك تركت معصية؟ أحد هناك على توبتك؟ أحد سمعك تقرأ قرآن قال ما شاء الله هنيئا لك الصوت الجميل؟ وأنا أنصح المنشدين والناس اللي يشغل أنفسهم بالشيالات الكثيرة، بعضهم سار وقته 99.1% نشيد وشيلة، واحد في المئة يكلمها لو يسأله يمكن بها قرآن ولا ما فيها، ما يصير. حنا قلنا هذه موهبة سخرها في الخير نعم، لكن لا تطغى على الأصل، لا تطغى على أن تترنم بكلام الله وتنبسط وأن تقرأ كتاب الله. قال فركضت والناس تقول ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله جالس عنده المهاجرين، المهاجرين طبعا جايين معه من مكة ينتظرون ما يقدرون يسوون شيء. قال فما قام لي أحد من المهاجرين إلا طلحة ابن عبيد الله فز. يقول فسلم نصاني، ترى شوفوا إذا بغيت الرجال يحترمونك قدمهم في مجلسك وقدمهم على طيبك، لا جاب لك الطيب قال لا والله فلان قبلي، ولا جاب الفنجال قال فلان قبلي، ولا جاك الرجال بيجلس قال ماني بجالس جلس مكاني. هذا تدل على خلقك وعلى تواضعك وعلى مكانتك ورفعت مكانة صاحبك. يقول لما قام لي طلحة بن عبيد الله وهرول صافحني وهنأني من بدة المهاجرين، قال والله ما قام لي من المهاجرين غيره. ثم قال كعب والله لا أنساها لطلحة أبدا، العلم الطيب ما هي النساء، والله لا أنساها لطلحة. لما يكلمك رفيجك وتحس ان صوته ضايق ان صدره، انت في وادي هو في وادي، مصيبة، الرجال ضايق قال يسولف، انت تقول ابشرك اليوم رحنا الملاهي وطلعنا البر وديت امه وشريت، والرجال ذاك يا اخي حس فيني قبل عسى ما اشرب فلان، كني حاسن خاطرك ما هو بزين، وش فيه سمو فلان. وهذه المشاعر جزء من دين، هذا الذوق، الذوق يأتيكم من عكرمة، عكرمة ولد ابو جهل، عكرمة اسلم، ابو جهل فرعون الامة، والرسول شافه يمشي وهو منزل راسه منحرج، هو مسلم ابوه كافر، ابوه مات والصحابة توهم قاتلين ابوه قبل شوي. قال يأتيكم عكرمة لا تسبوا اباه، شو الذوق، لا تسبوا اباه ولا تذكروه، لا تجيبون طاري ابو جهل، فإن كلامكم في أبيه يؤذي الحي ولا يصل للميت. هذا ذوق. وأنا مثل أسلمت دخلني في أبوي، أبوي مات بسلامته، لكن لما تقول لي أبوك كافر، أبوك فيه، أبوك فيه، أنا ما لي ذنب، مات أبوي. بل سورة التوبة اللي كانت فاضحة وكاشفة للمنافقين والمشركين، بالمناسبة ترى سورة التوبة أكبر سورة في القرآن فتحت التوبة لكل الناس، هذا معنى مهم. ذكر الله فيها التوبة 17 مرة، هي ما بدأت بسم الله الرحمن الرحيم صح، لكنها ختمت بالرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش رؤوف رحيم. يوم جاء تدرون من اللي جاء يوم قتل عبد الله بن سلول، عبد الله بن سلول شو منافق ولا لا؟ ولده اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول. عبد الله بن سلول الأصل أب مات منافقا مع المنافقين ذولي، ولها قصة طبعا في تبوك بس وقتها لا ما يسمح. لما مات قتل جاء ولده للنبي صلى الله عليه وسلم، وش قال له؟ قال يا رسول الله نعم، قال إن أبي قد مات. عمر الناظر كنا يقول خير طيب ومات، قال إني أريد ثوبك، إني أريد إيش ثوبك، أبغى ثوبك. ليش؟ قال حتى أكفن فيه أبي. قال الرسول لحظة انتظر بجيب ثوب يجيك. قال عمر يا رسول الله إن الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال يا عمر إن الله خيرني ولم يأمرني، قال استغفر أو لا تستغفر وأنا سأستغفر، ولو قال الله أكثر من 70 مرة لاستغفرت له 70 مرة. حتى جاء قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، هذا نهي صريح جاء بعد ذلك. ثم ليش هو أعطاه الثوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا المروءة اللي أنا جالس أقولها الآن. يقول إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان في معركة بدر يقاتل مع المشركين، فتقطع ثوبه وهو يقاتل فانكشفت عورته، فقال الناس من يعطي ثوبا لأبي للعباس؟ فما أعطى العباس ثوبا إلا عبد الله بن أبي بن سلول المنافق هذا، فإني أردها له وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أي خلق يا جماعة؟ هذا خلق رسولكم؟ ولا نسمع لما دخل كعب المسجد وش اللي حصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الآن كعب متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد، والناس يهنئونه والفرحة تغمره من كل مكان.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والتحيات لله. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الله أكبر. سبحان الله يا رب. اللهم صل. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا مقلب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل يا مقبل. الله أكبر. التحيات لله والصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وفتنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام. أنت السلام. باركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. دع النعمة ولك الخير. لا نعبدنا وثبابها. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. دع النعمة والفضل ولك الثناء الحسن. اللهم صل على نبينا محمد وبارك عليه. اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. يا الله. هذا البرنامج برعاية